بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادته من نيران، ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله عليه السلام: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه، وجعله مخدا، ويحرم على الذكر مخد مخدا وجعله مخدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره فيها كف كمه. وقفنا هنا ولا لا؟ ها؟ طيب، نعم، ايوه، اخر سطر بس. ويكره وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس. يقول رحمه الله: ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهيه عليه السلام. الحقيقة العبارة هذه فيها قصور، كلمة عليه السلام كان الأولى أن يقال عليه الصلاة والسلام، أو يقال اللهم صل على محمد، أما أقصر على السلام فيه نظر. قال: لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. وأما الحديث السابق أن يغطي الرجل فاه، يقول المصنف رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، ابن حبان والحاكم والذهبي. وعلى هذا يكره الرجل أن يغطي فمه وأنفه وهو يصلي. قال: ويكره فيها كف كمه، أن يكفه عن السجود معه. هذا أيضا مما يكره في الصلاة، والمكروه تعلمون حكمه، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني لو كفه لا شيء عليه، لكنه يؤجر إذا لم يكفه، ويكره فيها كف كمه. والكف، كف الكم هو الجذب إلى الأعلى، يعني إذا أراد أن يسجد يكف كمه مثلا، هكذا يكفه عن يده، كانت أكمامهم عريضة، لأن الإنسان مأمور بأن يباشر السجود بشعره وثوبه وملابسه، يعني يشرع الإنسان أن يباشر الأرض بجميع ما عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكف شعرا ولا ثوبا ليسجد الجميع مع الإنسان، وهذا تمام الخضوع، لله جل وعلا والتذلل له. قال: ويكره فيها كف كمه، أن يكفه عن السجود معه. ولفه أي لف كمه، واللف هو الطي، يعني قبل قليل هذا كف الكم، ولفه أن يطويه، يطويه. قال: ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، قال: ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار. والزنار، هو حبل الرقيق، يربط حبل الرقيق كالإصبع، يلف على وسط الإنسان ليتميز به، المسلم من الكافر، فالكافر يؤمر أن يشد وسطه، بما يشبه الزنار، يعني سلك رقيق للتفريق بين المسلم والكافر، تفريق المسلم والكافر، هذا يكره، يكره أن يشد الإنسان وسطه بما يشبه الزنار، لكن لو شده بما لا يشبهه فلا بأس. فلو شده مثلا بحزام أو شده بخيط حريض، لأنه ورد أنه لا بأس الإنسان يصلي محتزما، يعني قد وضع على وسطه حزام. إنما الذي يكره ما يشبه الكفار والزنار، يعني خيط رقيق كالأصبع يلف عليه، يلف عليه ليفرق بين المسلمين والكفار. قال ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار. والعلماء يقول هنا شد الزنار يقول يكره، لكن إن لم يقصد التشبه فإنه يكره، أما إذا قصد التشبه فإنه يحرم، إذا قصد التشبه فإنه يحرم. إنما المراد بالكراهة هنا أن يشده بغير قصد التشبه، يشده بغير قصد التشبه. قال ويكره فيها شد وسطه كزنار، كزنار أي بما يشبه شد الزنار، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، مطلقة المرأة يكره أن تشد وسطها، يكره لأنه يبدئ مفاصل الجسم، يظهر تقاطع الجسم، تقاطع جسمها يظهر إذا شدت وسطها، فهنا يكره، يكره المرأة. قال ولا يكره، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، الرجل لا يكره أن يشد وسطه، لا بأس أن يربط وسطه، لكن بما لا يشبه الزنار، شده بحزام، شده بعمامة، بشيء كما هو الآن عند بعض الناس إذا كان يشتغل، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنه ليس فيه تشبه، هنا ليس فيه تشبه. قال رحمه الله تعالى وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها. بالنسبة لجر الثوب يقول المصنف، طيب نتركه عند كلام المصنف، يقول ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره، الخيلاء محرم وهو نوع من الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن الكبر أمره ظاهر والخيلاء، وأيضا يحرم أن يسبي الخيلاء، أن يسبي إزاره يعني ثوبه أن يسبله خيلاء، هذا محرم، هذا محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله لمن جر إزاره بطرا. لكن الكلام على المسبل بدون الخيلاء هل يحرم أو لا سيأتي. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، في ثوب وغيره، والمراد بغيره يعني لا يجر ثوبه ولا مشلحه ولا سرواله، كل ما يتعلق باللباس وما يسبل فإنه ممنوع، ممنوع منه للخيلاء. قال في الصلاة وخارجها، في الصلاة وخارجها، قال في غير الحرب، في غير الحرب، المصنف استثنى في غير الحرب، فإن العلماء يقول لا بأس، لا بأس بمشية الخيلاء في الحرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المشية إلا في مثل هذا الموطن، إلا في مثل هذا المكان يعني في الحرب. يقول لقوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه، لم ينظر الله إليه، وهذا وعيد، والوعيد ها يدل على أن المعصية كبيرة، ولهذا ما هي الكبائر، هل هي محدودة أو محدودة، الكبائر هل هي محدودة أو معدودة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها معدودة، معدودة، فسردها، سردها، ومنهم الذهبي رحمه الله ألف كتاب سمى كتاب الكبائر، ذكر فيه ما يتجاوز 100. والقول الثاني أنها محدودة، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين، والصحيح أنها محدودة، ومعنى محدودة يعني موصوفة بوصف مضبوطة بضابط، قد تصل 100 وقد تتجاوزها وقد تقل. فالكبيرة ها هو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، رتب عليه عقوبة خاصة، سواء اللعنة أو الوعد بالنار أو التبرؤ منه ليس منا أو حد في الدنيا كالرجم والجلد، المهم عليه عقوبة خاصة، فإنه يعتبر كبيرا، فإنه يعتبر كبيرا. قال ويجوز الإسبال في غير الخيلاء. انتبهوا لهذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي الحديث الآخر لا ينظر الله لمن جر إزاره خيلا. عند الآن كم نص؟ نصان. فمن العلماء من حمل النص الثاني على الأول وجعل الحديث المطلق مقيد، فقال إن المراد بقوله ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار المراد إذا جر إزاره خيلا، فيحمل هذا الحديث على الحديث الآخر. فإذا أسبل ولم يكن خيلا فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. واستدل بأن أبا بكر رضي الله عنه كان إزاره يسترخي، فيقول يحمل المطلق ها على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا، على هذا القول الذي يسبل وهو غير متكبر فإنه لا يأثم، لا يأثم، إنما الذي يأثم المسبل خيلا. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب. والقول الثاني أنهما نصان مختلفان، نصان مختلفان، ولا يحمل المطلق المقيد، لا يحمل المطلق المقيد، لأن السبب مختلف والحكم مختلف. والمطلق والمقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب حمل المطلق المقيد، وإذا اختلف في السبب والحكم فإنه لا يحمل مطلق المقيد. فهذا نص له حكمه والآخر نص له حكمه. انتبهوا. طيب، ما هو السبب في الحديث الأول وما هو الحكم؟ ما هو السبب في الحديث الثاني وما هو الحكم؟ الحديث الأول لا ينظر الله لمن جر إزاره خيلا، السبب الخيلاء، السبب الخيلاء. والحكم لا ينظر الله إليه، السبب الخيلاء. والحكم لا ينظر الله إليه. واضح لما هو واضح؟ الحديث الثاني السبب الإسبال، السبب الإسبال. والحكم ما أسفل من الكعبين ففي النار، والحكم ما أسفل من الكعبين ففي النار. إذن هنا الحكم والسبب مختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا يكون القول الراجح في هذه المسألة أن الذي يسبل إزاره خيلا هذا له عقوبة مستقلة، وهو أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. والذي يسبل إزاره بدون خيلا هذا عقوبته أنه يعذب ما أسفل من الكعبين ففي النار، تحرقه النار من الكعبين فما أسفل، مواطن المحرم تحرقها النار. ولا يدخل في حكم أن الله لا ينظر إليه، لا، يدخل في معصية يعاقب عليها عند هذه المخالفة. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، هذا اختيار الشيخ محمد رحمه الله. يقول لا نحمل حديث هذا على الآخر، لأن السبب والحكم مختلف أصلا، فكيف يحمل بعضه على بعض؟ فهذا له حكم والآخر له حكم. أما بالنسبة لاسترخاء إزار أبي بكر أو غيره فإنه بغير قصد يسترخي ثم يرفعه، والإنسان لو استرخى ثوبه ثم رفعه قلنا ما عليك شيء، لو استرخت المشلح ثم رفعها قلنا ما عليك شيء. أما أن يتركه مسبل فهذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. والمصنف هنا يقول بدون خيلاء يجوز، بدون خيلاء يجوز، والراجح خلافه، الراجح خلافه. قال رحمه الله تعالى ويجوز الإسبال من غير الخيلاء، من غير الخيلاء للحاجة، للحاجة. طيب ما هي، هل هناك إسبال للحاجة؟ يقول نعم، كأن يكون مثلا في قدمه عيب أو في ساقه عيب، أو كأن يكون له قدم من خشب مثل ما نقول الآن رجل صناعية، فيقولون إذا كان هناك حاجة لا بأس أن يسبل ليستر هذا العيب، يستر هذا العيب. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يسبل، حتى لو كان كذلك. وهذا هو الراجح, هذا هو الراجح, أنه لا يجوز أن يسبل حتى لو كان به عيب, حتى لو كان, حتى لو كان به عيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الإسبال من غير الخيلة للحاجة, للحاجة. قال: ويحرم التصوير أي على صورة حيوان, لحديث الترمذي والصحاح, ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع إلى آخره. بالنسبة للتصوير, يقول المصنف: يحرم التصوير. بالنسبة للتصوير, التصوير ينقسم إلى أربعة أقسام, بالنسبة للتصوير ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول, القسم الأول التصوير المجسم, التصوير المجسم اللي منحوت نحت من خشب من حجر, فهذا محرم بالإجماع, فهذا محرم بالإجماع. القسم الثاني, القسم الثاني الرسم باليد, التصوير باليد, يرسم صورة بيده, يرسم صورة بيده. والبحث في كل ذي روح, أما ما ليس له روح كالبيت والأشجار هذا لا بأس به, كلام على ما فيه روح. القسم الثاني الرسم باليد, فهذا عامة العلماء وجمهور الأمة أنه محرم, جمهور الأمة أنه محرم ولا يجوز, لأنه صورة وفيه مضاهاة, صورة في مضاهاة لخلق الله جل وعلا. فإنسان مثلا يرسم بيده شخص, يرسم بيده إنسان وجهه ورأسه وجسمه, أو يرسم حيوان, المرسم ذا روح, فهذا محرم عند عامة الأمة, عند جمهور الأمة. والقول الثاني أنه جائز, هذا قال به قليل, قال به قليل أنه جائز, لأنه ليس له ظل, لأنه ليس له ظل فلا يكون صورة, لأنه ليس له ظل فلا يكون صورة, فهو يعني مجرد خط على الورق, خط على لوح ما له صورة, ما أقصد ما له ظل كالصورة الشاخص, فيقولون جائز, فيقولون جائز. والراجح الأول, راجح الأول أنه محرم ولا يجوز, لأنه صورة. والحديث في الصور كثيرة, الحديث في الصور كثيرة, والوعيد للمصورين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم بالنار. وعلى هذا يكون هذا القسم أيضا محرم, هذا القسم أيضا محرم. القسم الثالث, القسم الثالث التصوير بالوسائل الحديثة, التصوير بالوسائل الحديثة, وهذا نوعان, التصوير بالوسائل الحديثة وهذا نوعان. النوع الأول, النوع الأول التصوير بالفيديو, التصوير بالفيديو, فهذا أكثر العلماء على جوازه, أكثر العلماء على جوازه, والخلاف فيه قليل, الذين قالوا بتحريمه قليل. والراجح الأول, الراجح الأول أنه جائز, الراجح الأول أنه جائز, لأنه ليس صورة, ليس صورة لها مشهد, ليست صورة لها مشهد ولا مرأة ولا منظر, ليست صورة لها مشهد ولا مرأة ولا منظر, إنما هي حقيقة محبوسة, إنما هي حقيقة محبوسة, فهي حقيقة الشخص, حقيقة الشخص محبوسة ولم يكن هناك صورة, ولهذا لا ترى ولا يكون منها شاخص ولا شيء, فهو في جهاز بشريط إذا أغلق ما في شيء, ولو أخذ الشريط وكسر وأخرج ما بداخله فلا يرى صورة, لكن إذا أشغله خرج على الشاشة. ما الذي خرج على الشاشة؟ هل هي صورة أو حقيقة الشخص؟ حقيقته، لأنه جلس أمامها، جلس أمامها فحبست. فعلى هذا يكون هذا النوع جائز، يكون هذا النوع جائز. وهناك من العلماء وهم قليل من ذهب إلى تحريم، هناك من العلماء من ذهب إلى تحريمه، ومن المعاصرين رحمه الله الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز وغيرهم، فإنهم يحرمون الجميع حتى بالفيديو. وأكثر العلماء على جواز، أكثر العلماء على جوازه، لأنه ليس بصورة. هذا النوع الأول، هذا النوع الأول من الوسائل الحديثة. النوع الثاني، النوع الثاني التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي يعني إخراج الصورة عن طريق الآلة، إخراج الصورة عن طريق الآلة. فهذا أيضا اختلف به العلماء المعاصرون رحمهم الله، اختلفوا فيه. فالقول الأول أنه محرم، القول الأول أنه محرم لأنه صورة، لأنه صورة، فهي تخرج فورا، تخرج من الآلة فورا، تكون مستقلة، وتكون مستقلة. ولهذا يقولون حتى المجيزين له يمنعونها بعدما تخرج ويوجبون طمسها، ويقولون إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، مع أنها صورة فوتوغرافية، فإذا خرجت صارت صورة، إذا خرجت صارت صورة. فقالوا إنها محرمة، قالوا إنها محرمة. والقول الثاني أنها جائزة، والقول الثاني أنها جائزة، لأن إخراجها ليس بتصوير. يقول أن إخراجها ليس بتصوير، لأن التصوير مصدر، التصوير مصدر، صور يصور تصويرا، تصويرا على وزن فعل، فهو يحدثها، يعملها، يخرجها، وهو لم يكن مصور، وإنما الذي لعن الذي يوجد الصورة ويخرجها. والذي يصور بالفوتوغرافي هذا لا يخرج الصورة، هذا لا يخرجها، إنما يجعل المرآة تقابل الشخص، يجعل المرآة تقابل الشخص، فإذا خرجت صورته في المرآة حبسه، حبسه، فيكون ظله، يكون ظله في المرآة، فحبسه وخرج، وخرج، وهو في الحقيقة حقيقة، يقول ليس بصورة بل هو حقيقة الشخص، إنما حبس ظله فبقي ظله، فبقي ظله. فيقولون ليس من التصوير الذي يصدق عليه الوعيد، ليس من التصوير الذي يصدق عليه الوعيد، مع أن الجميع، مع أن الجميع الذي يجيزها والذي يمنعها يحرمونها بعد خروجها، يحرمونها بعد خروجها. في التصوير الفوتوغرافي حتى من يجيزه إذا خرجت الصورة قالوا هذه حرام، ووجودها يمنع الملائكة، وجودها يمنع الملائكة. ولهذا، ولهذا قالوا التصوير الفوتوغرافي ينطبق، تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، التصوير الفوتوغرافي تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، لأن مجرد التصوير يقول جائز، مجرد التصوير جائز، لكن إخراج الصورة إن كان لحاجة صار جائزا كتصوير المجرمين ونحوهم، وإن كان للتعظيم أو التعلق صار محرما، صار محرما، وإن كان لغير ذلك فإنه يمنع الملائكة، فإنه يمنع الملائكة، فيدخل في باب التحريم، يدخل في باب التحريم. وأنت إذا نظرت إلى المجيزين للتصوير الفوتوغرافي وجدتهم يجيزون مجرد التصوير فقط، مجرد التصوير لا إخراج الصورة. فإذا كان الجائز، انتبهوا لهذه المسألة، إذا كان الجائز مجرد التصوير فنقول يوقف عند العلة، فإذا احتاج الإنسان إليه ها أجزناه، وإذا لم يحتاج إليه منعناه، وإذا توقفت الضرورة عليه ها أوجبناه، قد يكون واجبا، فتنطبق على الأحكام التكلفية الخمسة. وعلى هذا يكون القول الراجح في التصوير الفوتوغرافي أنه محرم وأنه لا يجوز، لكنه يرخص فيه الحاجة كالبطاقة والرخصة، فهذه الأمور يحتاج الإنسان إليها، يحتاج الإنسان إليها. فما دام الصورة في الآلة فيها لم تخرج، فإذا خرجت تخرج لقدر الحاجة، وبدون حاجة فإنها لا تجوز، بدون حاجة فإنها لا تجوز. وتصوير وتحريم التصوير الفوتوغرافي هذا عليه عامة العلماء، جمهور العلماء المعاصرين عليه، بل لم يخالف إلا القليل، واشتهر الخلاف فيه عن شيخنا رحمه الله تعالى، وكان الجميع يمنعونه، وهو الذي يجيزه ويحرم الصورة بعدما تخرج. ولهذا يقول لا يجوز الاحتفاظ بها للذكرى، ولا يجوز أن تبقى في البيت، لكن مجرد التصوير في هذه الآلة يقول هذا ليس تصوير، حبسا لظل هذا الشخص، فيبقى مقيد بقدر الحاجة، يبقى مقيد بقدر الحاجة وإلى وقت قريب. وهذه المسألة محرمة عند جماهير الأمة، خاصة عند المعاصرين. أما الآن فقد توسع الناس في ذلك وكادوا أن يجمعوا على جوازه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما منع التصوير وحرمه فإن الشرع إذا أطلق الألفاظ، إذا أطلق الألفاظ ولم يقيده بشيء فإنه يحمل على العرف، فإنه يحمل على العرف. والعرف أن ما خرجت تسمى صورة. ثم أيضا ما هي العلة التي حرم من أجلها التصوير؟ ما هي العلة التي حرم من أجلها التصوير؟ العلة أنه وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك، وأن الشرك ورد على هذه الأمة بسبب تعظيم الصور، تعظيم الصور. فما الفرق بين الصورة إذا خرجت من آل فوتوغرافي أو في غيرها من حيث التعظيم والحب؟ لهذا نجد من الناس من يصور أجداده أو يصور من هو فارس من قومه أو غيره ويجعله في مجلسه ويعظمه، يقول هذا الفارس الفلان والشجاع الفلان، هذا نوع من أنواع التعظيم. فقد يموت هذا الشخص ويأتي أولاده من بعده، ويأتي أولاده أولاده، فيؤدي بهم هذا التعظيم إلى التبرك والتقديس لهذه الصور. وإذا نظرنا إلى الوسيلة التي حرم من أجلها الصور عرفنا أنها لا تستثني شيئا، لا تستثني شيئا، وعلى هذا يكون التصوير الصحيح أنه محرم، وإنما يجوز للحاجة، وإنما يجوز للحاجة. فإذا احتاج الناس إليه لا بأس، كأن يكون في البطاقة أو بالرخصة أو كما هو معمول به الآن لحاجة الناس، وما عداه فإنه يمنع، ما عداه فإنه يمنع. هذا ملخص ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التصوير. نعم. القسم الثالث كم صار قسم؟ نوعان. هي أربعة أقسام، لكن في أثناء الكلام ذكرت أن يجعله النوعان ليكون أسهل لحفظه وتقسيمه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. بالنسبة إذا علمنا تحريم الصورة متى تجوز، متى تجوز؟ قاعدة في الصور، قاعدة: إذا أزيل منها، ما لو أزيل من الحي لمات، إذا أزيل منها ما لو أزيل من الحي لمات فإنها تكون جائزة، فإنها تكون جائزة، إلا مسألة الوجه فقط، إلا مسألة الوجه. إذن الصورة إذا أزيل منها ما لو أزيل من الحي لمات تكون جائزة، تكون جائزة. فمثلا عندنا صورة الآن، الصورة طمس معالم الوجه، طمست العينين والأنف والفم ولا يبقى شيء، إنما هي جمجمة واحدة، هنا تكون جائزة، هنا تكون جائزة. لماذا؟ لأنه لو ألغي هذا من الحي لمات، ألغي من الحي لمات. طيب لو بقي عندنا صورة، صورة مقطوعة الأيدي والأرجل وبقيت، تكون جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة. لماذا؟ لأن هذه لو أزيلت من الحي ما مات، لو أزيلت من الحي ما مات، لكن لو أزيل الرأس كله، لو أزيل الرأس كله وبقيت الصورة ماذا تكون؟ تكون جائزة. فإذا أزيل منها ما لو أزيل من الحي لمات تكون جائزة، تكون جائزة إلا الوجه. الآن يخرج صورة الوجه وبقية البدن غير موجود. لو أردنا أن نطرد المسألة على هذه القاعدة نقول ها جائزة، لأنك لو أزلت البدن كله وبقي الوجه مات الشخص. لكن هنا يقول العلماء تحرم، لأن الوجه يعبر به عن الذات، لأن الوجه يعبر به عن الذات، ومن أبصر الوجه قال أبصرت فلانا، من أبصر الوجه ها قال أبصرت فلانا. الآن لو خرجت صورة وجه شخص وشافها رآها شخص ثم سألته ما قال رأيت وجهه، ماذا يقول؟ يقول رأيت فلان، لأن الصورة يعبر بها عن الوجه. فالوجه لو صور الإنسان الوجه فقط وحده كان حراما حكم حكم الصورة. أما ما عدا مسألة الوجه فإن الصور إذا أزيل منها ما لو أزيل من الحي لمات تكون جائزة، تكون جائزة. قال رحمه الله تعالى وإن أزيل من الحي. بالنسبة الدليل على أنه لو أزيل منه ما لو أزيل من الحي لمات، الدليل قصة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمره جبريل بالتمثال أن يطمس، أن يطمس حتى يبقى كالشجرة. جبريل لما أراد أن يدخل وفي صورة امتنع، امتنع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مر برأس التمثال الذي في باب البيت، مر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، يصير كهيئة كهيئة الشجرة. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وعلى هذا إذا أزيل من الصورة ما لو أزيل من حي لمات فإنها تكون جائزة، تكون جائزة. قال رحمه الله تعالى ويحرم استعماله. طيب الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى حكم التصوير، المسألة الثانية استعماله، استعمال التصوير. ولهذا يقول المصنف ويحرم استعماله، أي المصور على الذكر والأنثى إلى آخره، إلى آخره. يقول بالنسبة لاستعمال الصور، استعمال الصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، استعمال الصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول وليس مراد بالصور اللي هو للحاجة كالبطاقة وغيرها، لا، المراد استعمال الصور في البيت، المراد استعمال الصور في البيت وجودها، يعني هذا المراد عند الفقهاء. فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون استعمالها على سبيل التعظيم، أن يكون استعمالها على سبيل التعظيم، فهذا محرم، هذا محرم ولا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، لأنه وسيلة إلى الشرك. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون استعماله على سبيل الإهانة، أن يكون استعماله على سبيل الإهانة، يعني يجعل فراش في الفراش في المخدة. فالقول الأول مذهب الحنابلة أنه جائز، القول الأول المذهب أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى التصاوير في الستر في الستائر لم يدخل حتى قطعت وصارت في الوسائد، لم يدخل حتى قطعت وصارت في الوسائد، فجلس، فجلس. هذا بالصحيح، هذا بالصحيح. فقال إذا كانت على الفرش والمخاد والوسائد هذا لا بأس، هذا لا بأس. والقول الثاني المنع، القول الثاني أنه لا يجوز، وهذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله، هذا ما ذهب إليه البخاري وبوب عليه، وذهب إليه بعض العلماء، وذهب إليه بعض العلماء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نمرقة عليها صور، رأى نمرقة عليها صور، والنمرقة هي التي يجلس عليها، هي التي يجلس عليها، فقال إن أهل هذه الصور يعذبون يوم القيامة، إن أهل هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. هذا بالصحيح، هذا بالصحيح، فدل على أنها محرمة حتى لو كانت تمتهن، حتى لو كانت تمتهن، لأنه قال إنها أهل هؤلاء الصور يعذبون، يعذبون، فدل على منعها، فدل على منعها. والأسلم للإنسان أن يبتعد عن هذا كله، الأسلم للإنسان أن يبتعد عن هذا كله. لكن إذا كانت في مكان يمتهن ليست كغيره، ليست كغيره، فالأسلم للإنسان أن يبتعد عن هذا كله، لا في فروش ولا في غيره، لا في فروش ولا في غيره. القسم الثالث، القسم الثالث أن تكون لا على سبيل التعظيم ولا على سبيل الامتهان، أن تكون الصور لا على سبيل التعظيم ولا على سبيل الامتهان، فجمهور العلماء أنها محرمة، جمهور العلماء أنها محرمة. تكون الصور في البيت لا تمتهن، تكون في الفرش والوسائد، ولا تكون للتعظيم، ولا تكون للتعظيم، فإنها محرم، فإن محرم عند جمهور العلماء رحمه الله تعالى. هذا ملخص ما ذكره العلماء أيضا في استعمال الصور. بقي أشياء يبتلى بها الإنسان فيعفى عنها، يعني يوجد الآن صور في المجلات وفي الجرائد ما دام أنها مغلقة عليها فيعفى عنها، ما دام أنها مغلقة فيعفى عنها. قد سألت شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه فقال يعفى عنها ما دام أنها مغلقة، يعفى عنها. والسلام لا يعدلها شيء، السلام لا يعدلها شيء، الإنسان إذا انتهى من قراءة ما فيه صور فليبعده، فليبعده. لكن إذا كانت مغلقة في الجريدة المجلة ونحوها، بعض الكتب قد يكون فيها صور مغلقة في الدولاب، فإن هذا أسلم، فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر إن شاء الله. ومثله ما يكون في الجيب في البوك، يعني قد تكون صور في الجيب في البوك مغلقة، كما الصورة التي في النقود في البطاقات وغيرها، ما دام أنها في الجيب في البوك فإنها لا تضر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، ستر جدر هذا ظاهر، الصور يحرم أن يلبسه الذكر، يلبس ما في الصور، أو الأنثى يحرم. قال: وتعليق يحرم أيضا أن تعلق، وستر جدر أيضا يحرم أن تستر بها الجدران ونحوها، لأن هنا ليست على سبيل الامتهان، مرفوعة. قال: لافتراشه وجعله مخدة، هذا على سبيل الامتهان، فالمذهب يجيزونه، المذهب يجيزون الصور على سبيل الامتهان، أن تكون على الفراش أو تكون في المخدة ما يتوسده الإنسان. قال: لافتراشه وجعله مخدا. قال: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب إلى آخره، إلى آخره. هذا الفقهاء إذا أردت أن تبحث عن أحكام اللباس، أحكام اللباس، فإنهم يذكرونه في شروط الصلاة، الغالب أنهم يذكرونه في شروط الصلاة، فإذا تكلموا عن ستر العورة أعقبوا ذلك بلبس الذهب والفضة والتختم ولبس الحرير، يبحثون هذه المسألة عند شروط الصلاة، عند ستر العورة. قال: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، منسوج يعني مخيوط، النسج الخياطة، يحرم أن يلبس شيء مخيوط بذهب أو فضة، بذهب أو فضة. قال: أو استعمال مموه بذهب أو فضة، أو استعمال مموه، رحمك الله، ومعنى مموه، مموه يعني يماع الذهب، يموع الذهب ثم يماع الذهب، نعم يماع الذهب، ثم يصبغ فيه الإناء، يصبغ فيه، ف فإذا صبغ في الذهب وأخرج، وإذا وقد طلب الذهب، إذا وقد طلب الذهب فصار مموه، فهنا لا يجوز، لا يجوز استعمال مموه بذهب أو فضة، مموه بذهب أو فضة، لأنه إذا غمس فيه اكتسب من لونه، إذا غمس فيه اكتسب من لونه فصار مموه بالذهب والفضة. قال: غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي، من أنواع الحلي، هذه مسائل تبحث في باب الزكاة، تبحث في باب الزكاة. قال: قبل استحالته، قبل استحالته، يعني إذا استحال فلا بأس، إذا استحال الذهب ولم يبقى في الإناء له أثر فإنه لا بأس، فإنه لا بأس، لأن أحيانا يكون الإناء مطلب الذهب، مطلب الذهب، فإذا وضع في نار أو في شيء انقلب اللون وغلب لون الإناء، غلب لون الإناء فيكون جائزا، يكون جائزا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم، لم يحرم، لأنه لو عرض على النار ما خرج منه ذهب، استحال، فإنه لا يحرم، لا يحرم. قال: لعدم السرف والخيلاء، لعدم السرف والخيلاء، لأن العلماء كابن القيم وغيره رحمهم الله يقول: الحكمة من منع استعمال الذهب والفضة، يقول الحكمة أنه يناقض هيئة العبادة، هيئة العبودية لله جل وعلا، لأن الغالب أن الذي يستعمل مثل هذه الأمور أن لا يكون عنده ذل لله جل وعلا وعبودية، بل يكون عنده نوع من السرف، الخيلاء، التعاظم، التكبر على غيره، وهذا أمر شاهد، هذا أمر مجرب، إذا رأيت إنسان يلبس يعني بعض اللباس الثمين الغالي تكاد أن ترى فيه شيئا، تكاد أن ترى في نفسه شيئا، ولهذا يقول ابن القيم: منعت هذه الأمور لأنها تنافي العبودية، تنافي العبودية لله جل وعلا. قال: لعدم السرف والخيلاء، عدم السرف والخيلاء، وتحرم ثياب الحرير، وتحرم ثياب الحرير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة والحرير، قال: هذا حرام لذكور أمتي حل لإناثها، حرام لذكور أمتي حل لإناثها، فلا يجوز للرجل أن يستعمل ما هو منسوج بذهب أو فضة أو يلبس، أو يلبس الحرير، ولهذا قال: وتحرم ثياب حرير، تحرم ثياب حرير. والمذهب مصنف هنا يقول: تحرم ثياب الحرير، ولم يقيد، فعندهم تحرم مطلقا على المسلم والكافر، عندهم تحرم على المسلم والكافر، فلا يجوز للكافر أن يستعمل الحرير، لا يجوز للكافر أن يستعمل الحرير، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمه الله. ولهذا المصنف أطلق، هذا المصنف أطلق، وهنا فائدة، فائدة لمن يحفظ المتون ويقرأ المختصرات، الغالب أن الماتن والمختصر يختصر بقدر ما يجمع المادة العلمية ليسهل حفظها، فتجد أحيانا يغفل عن أشياء ويتركها، فإذا تركها ها دل على أنها لا تدخل في هذا الحكم، فإذا قال لك مثلا يحرم الحرير وسكت معناه على جميع الذكور مسلم أو كافر، إذا أراد أن يستثني ها فإنه يستدرك أو يستثني، وإذا أطلق فإنه على العموم، هذه ميزة المتون، لهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه للمتن، إذا كان مثلا يحفظه وراء الماتن أطلق فإنه يرى أنه لا يدخل شيء في هذا الحكم، فإن أطلق بالتحريم لا يدخل شيء في هذا الحكم، وإن أطلق في الجواز لا يدخل أحد في التحريم، ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ ولهذا المصنف هنا قال: وثياب حرير، يعني وتحرم ثياب حرير أطلق، فيكون على المسلم والكافر. والقول الثاني أنها لا تحرم على الكافر، قول الثاني أنها لا تحرم على الكافر، واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه، عمر كسى أخا له مشركا، عمر كسى أخا له مشركا، مشركا بمكة، ثوب حرير، ثوب حرير أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وعمر كساه أخاه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وعمر كساه كساه أخاه، وهذا في البخاري ومسلم، هذا في الصحيحين. فقالوا هذا يدل على أن الكافر له لبس الحرير لأنه محرم على المسلمين، محرم على المسلمين، لو كان حراما ما كساها عمر أخاه، أكساها عمر أخاه. قال وتحرم ثيابه حرير، وتحرم ثيابه حرير، ويحرم ما هو أكثره ظهورا، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا، أكثره ظهورا. المتن، المتن الزاد يقول وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعني يحرم ثوب حرير ويحرم ما كان أكثره ظهورا. يعني عندنا الآن مسألتين، المسألة الأولى ثوب الحرير هذا محرم انتهينا، بقي عندنا ما نسج من حرير وغيره، ما نسج من حرير وغيره، يعني عندنا ثوب منسوج من حرير ومن غير الحرير، حرير ومن غير الحرير، ها يجوز ولا يجوز؟ المصنف ماذا يقيده؟ يقيده بالنصف، يقول إذا كان نصف فأقل فإنه يجوز، إذا كان النصف حرير وأقل فإنه يجوز، وإن كان أكثر من النصف فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. ولهذا يقول ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه، أكثره ظهورا. ها شوف من كلام الماتن، إذا قال أكثره النص أكثر ولا مساوي؟ مساوي، يعني على المذهب ما يحرم، على المذهب يكون الثوب الحرير كم قسم؟ ثلاث أقسام، قسم أن يكون الثوب كله حرير هذا حرام، وقسم أن يكون أكثره حرير ها هذا محرم، وقسم يكون النصف فما دون هذا جائز، النصف فما دون هذا جائز. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب يقول ويحرم أي ويحرم ما هو أكثره ظهورا مما نسج على الذكور، على الذكور. والحديث سبق، الحديث سبق أنه قال حلا لذكور أمة، حلا حراما على ذكور أمة، حلا لإناثها، لهذا هذا رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وصححه جمع من العلماء، صححه جمع من العلماء، صححه الحاكم وابن حزم والألباني والنووي يحسنه رحم الله الجميع. فهو حرام، فهو حرام. قال على الذكور، قال على الذكور، وسيأتي، سيأتي إن شاء الله الكلام على إذا استوي، لأن المصنف سيذكر إذا كان النصف فأقل. قال أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثي دون النساء، والخناثي، الذكور معلوم أنه محرم. طيب الخنثى، الخنثى قالوا لأنه مشكل فنحتاط، نحتاط ونحرمه على الذكر، نحتاط ونحرمه على الذكر، ها لأن اجتمع عندنا حاضر ومبيح فقدم جانب الحظر، اجتمع عندنا في هذا الشخص أنه ذكر وأنثى في آن واحد فنغلب جانب الذكورية فنمنعه من الحرير. قال والخناثي دون النساء، دون النساء، النساء معلوم، النساء معلوم أنه جائز لهن. قال لبسا بلا حاجة، يعني الحرير يحرم على الذكور لبسا، فيحرم الذكر أن يلبس الحرير بلا حاجة، بلا حاجة، يعني معناه إذا كان هناك حاجة فإنه يستثنى، إذا كان هناك حاجة فإنه يستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في ثوب الحرير لحكة كانت فيهما، رخص لهما لحكة كانت فيهما، والحديث الصحيح. فيقولون إذا احتاج الإنسان إليه لا بأس، احتاج الإنسان إليه، الإنسان أحيانا يكون معه حساسية، ما حسية لو لبس غير الحرير قد يتعب ويمرض ويظهر الجروح في بدنه. وهذا الآن يعني أنا أعرف شخص ما يلبس الثوب الشتوي هذا أبدا، لا يمكن، يقول ما أستطيع ألبسه، ما يلبس الثوب الأبيض لأن معه حسية في بدنه. فإذا احتاج الإنسان إلى الحرير فإنه لا بأس، وإلا الأصل التحريم، أصل التحريم. قال لبسا بلا حاجة، لبسا بلا حاجة. قال وافتراشا واستنادا وتحليقا وكتابة مهر وستر جدر، كل هذا محرم، كل هذا محرم من الحرير. لماذا؟ يقول لأنه يدخل في استعماله، لأنه يدخل في في استعماله أما قوله وافتراشا وافتراشا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه. هذا في البخاري، هذا في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه. فيحرم أيضا أجلس عليه. قال واستنادا وتعليقا. وتعليقا، تعليق الحرير قالوا لأنه من باب الاستعمال، لأنه يأخذ حكم الاستعمال، فهو استعمل الحرير، استعمل الحرير. ولهذا المصنف في أول الكتاب ماذا قال؟ ها قال وثياب الحرير، قال ويحرم استعماله، ويحرم استعماله، ويحرم استعمال منسوج بذهب، ثم قال وثياب الحرير، ها فهو معطوف على الاستعمال، معطوف على الاستعمال، ما قال اللبس، ما دام عطف على الاستعمال كل ما هو يؤدي الاستعمال في الحرير فإنه يكون محرما، يكون محرما. قال وكتابة مهر وستر جدر، لأن هذا كله يدخل في حكم الاستعمال، يدخل في حكم الاستعمال. قال ولأنه أيضا مع كونه استعمال يؤدي إلى السرف، فإنه يؤدي إلى السرف وإلى كسر قلوب الفقراء، يؤدي إلى السرف وكسر قلوب الفقراء، فيمنح فيمنع. فاستعماله في الكتابة والتعليق هذا كالجلوس عليه، هذا كالجلوس عليه، يرحمك الله، كالجلوس عليه. قال غير الكعبة المشرفة. الكعبة هذا بالإجماع اتفق العلماء أنه يجوز أن تكسى حرير، يجوز أن تكسى حرير، هذا باتفاق. غير الكعبة المشرفة لقول عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير فإنما لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه، متفق عليه. فالحرير يحرم لبسه لهذا الحديث. وألحق العلماء الاستعمال، ألحق العلماء الاستعمال. لماذا ألحقوا الاستعمال؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا منع من الجلوس عليه، وهذا ليس لبس، هذا استعمال، منع من الجلوس عليه. ثم أيضا الحكمة من منعه أنه يؤدي للإسراف ويؤدي للخيلة وفي كسر لقلوب الفقراء إلى آخره، فيمنع، فيمنع جميع أنواع الاستعمال. فإن قال وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه، جاز الجلوس عليه. يقول إذا فرش عليه حائل فإن الجلوس يجوز. لماذا؟ لأنه لم يستعمله، انتبهوا، لم يستعمله. يقولون كما لو فرش على فراش نجس، فرش عليه فراش طاهر ثم صلى عليه، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، لأنه يصلي على فراش طاهر ولم يباشر النجس، هذا مثله. فإذا فرش فوق الحرير فراش فإنه لم يستعمله، لم يستعمله، إنما استعمل الأعلى، إنما استعمل الأعلى. ثم قال رحمه الله تعالى لا إذا استوي ويأتي، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.